إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، رأينا فيما سبق أن مؤلف الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور ربيع حفظه الله وبارك في عمره وختم له بالحسنى هو ومشايخنا جميعا، رأيناه تكلم عن منهج الأنبياء، وبين أن منهج الأنبياء يقوم على الدعوة إلى الدين كله، إلى الإسلام والإيمان والإحسان. ولكن الأنبياء حينما أرسلوا وبعثوا إلى أقوامهم عالجوا مشاكل مجتمعاتهم، بادئين بالأهم ثم المهم، فبدأوا بالتوحيد وبمحاربة الشرك. ولم يكن من هدف هؤلاء الأنبياء العظماء والرسل الكرام وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى تأسيس حكومة إسلامية والناس لم يؤمنوا بالإسلام بعد، لأنهم لو فعلوا ذلك لكان هذا الأمر مخالفا لحكمة الله تعالى، إذ سيجتمع حولهم أصحاب المطامع والمطامح. ولذلك بدأوا بما أمرهم الله عز وجل أن يبدأوا به، ما هو؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن هذه المجتمعات والأمم من آمن ومنهم من كفر، وكان دائما الذين يؤمنون في بداية الأمر ويلتفون حول الرسل هم من سماهم الكبراء في هذه المجتمعات الأراذل، فقالوا عن نوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فلو كان الرسول يطلب ملكا لصارع إلى الإيمان به والالتفاف حوله مجموعة المنتفعين الذين يريدون أن يتسلقوا على كتف صاحب الدعوة الذي يريد أن يكون إماما ويريد أن يكون ملكا ويريد أن يكون سلطانا، ومن هنا سيدخل الدخن وستجتمع حول الأنبياء مجموعات من الناس الذين لم يصدقوا الله عز وجل ولم يخلصوا له، بعكس أن يقول الرسول أنا أدعوكم من أجل الجنة، أدعوكم من أجل أمر غيبي. هذا الأمر الغيبي هو الإيمان بالله، وما أمرنا بالإيمان به من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن تقوموا بأداء حق الله عز وجل عليكم فتعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فما هو حقكم الذي أوجبه الله على نفسه ولم يجبه عليه أحد؟ إن فعلتم ذلك وحققتم العبودية لله ووحدتم الجنة، كما قال في حديث معاذ: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم، صلى الله عليه وسلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حقهم على الله؟ الحق الذي أوجبه الله، وإلا فإننا لا نقول بأن هناك واجب على الله، لا واجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا وإحسانا وتكرما منه سبحانه وتعالى. ما حق العباد حينئذ إن وحدوا الله ولم يشركوا به شيئا؟ ألا يعذبهم. إذن هكذا جاء كل رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا آمن الناس أو طائفة من الناس بهذا وصبروا على الإيمان وصبروا على التوحيد وقاموا بحقوق التوحيد التي شرعها الله عز وجل لهم من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن حج ومن أمر بمعروف ومن نهي عن منكر إلى آخر شعب الإيمان، التي أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، حينئذ تثمر هذه الدعوة تمكينا في أرض الله سبحانه وتعالى، كما حدث لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام وغايته تأسيس دولة، ولم يقل هذا، وأمامكم القرآن المكي ليس فيه أي دعوة لإقامة دولة أو حكومة أو تأسيس ملك أو إقامة انقلابات في الأرض كما يدعي البعض، وإنما كانت الدعوة في العهد المكي هي أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإقامة حقوق التوحيد لله سبحانه وتعالى من صلاة ومن أعمال بر وخير. حتى الصيام لم يكن قد فرض في العهد المكي، حتى الصيام لم يكن قد فرض، ولا الحج، مع أنهم يعيشون في بلدة الله الحرام التي فيها مناسك الحج، ولم يفرض عليهم الحج، ولم يفرض عليهم الصيام، ولم تفرض عليهم الزكاة، بل التوحيد ثم الصلوات الخمس فرضت في أواخر العهد المكي في السنة العاشرة في قصة الإسراء والمعراج. إذن معنى ذلك أن الرسل كانوا يهتمون حينما يأتون إلى مجتمع من المجتمعات الجاهلية، يهتمون بدعوتهم إلى التوحيد ونبذ الشرك، وصار الكتاب كله في بيان هذا الأمر، وضرب المثل بنوح الذي ظل 1000 سنة إلا 50 عاما كما قال رب العالمين، يدعو إلى التوحيد وما كل وما مل عليه الصلاة والسلام. ثم جاء من بعده هود عليه الصلاة والسلام إلى قوم، ثم صالح إلى قوم برضه أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم بعد ذلك يرفض الناس ويؤمن مجموعة قليلة لم تقم بهم حكومة ولم تقم لهم دولة، ولكن رب العالمين قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونصر الرسل ليس معناه إقامة دولة، بل نصر الرسل أن يجعلهم الله عز وجل ناجين. فلما جاء أمرنا نجينا نوحا، نجينا هودا، نجينا صالحا والذين معه، ثم يأخذ العذاب الشديد أعداء المرسلين. هذا هو النجاح، وهذا هو الذي أشار إليه رب العالمين بقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. ليس معنى ذلك أنه إقامة الدولة، فلا بد أن نفهم أيضا معنى النصر ومعنى الغلبة. وإلا هل معنى قول الله تبارك وتعالى إن لننصر رسلنا إقامة الدولة وإن جندنا لهم الغالبون إقامة الدولة؟ يبقى معنى ذلك أن الرسل السابقين الذين لم تقم لهم دولة لم يغلبوا ولم ينصروا، وإنما القرآن قال عن الغلبة وعن هذا النصر نجينا هودا، نجينا صالحا، نجينا نوحا، نجينا شعيبا والذين معه، ينجي المؤمنين. ثم بعد ذلك يأخذ العذاب الأليم الكفار، هذا هو الغلبة وهذا هو النصر. بعد ذلك يصبح الرسول ومعه العصبة المؤمنة التي آمنت، يطبقون شرع الله حتى يتوفاه رب العالمين ويتوفاهم رب العالمين. ثم بعد ذلك يأتي شرك جديد ويسيطر على أمة من الأمم، فيأتي نبي جديد بنفس العقائد وبنفس المنهج. ما تغيرت مناهج الأنبياء من عصر نوح أول رسول إلى الأرض إلى عصر آخر رسول ونبي إلى الأرض، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو المنهج؟ نعم هذا هو المنهج. ثم قال المؤلف إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، ثم أثمرت دعوته ومكن لهم في أرض الله، ومكن لهم في أرض الله وأقاموا حكومة كثمرة، لم تكن غاية، كانت ثمرة، كما قال الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فاستخلفهم الله، كما قال رب العالمين سبحانه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فلما أن انصلحوا وصلح حالهم وأصبحوا نبراسا للأمم أعطاهم الله ما لم يعطي أمة من أمم الأنبياء السابقين. وهذه حادثة ليس لها نظير في تاريخ البشر، أن تكون أمة كأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر فيه نعمة وإحسان وفضل من رب العالمين على نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، لسبب الرسول لن يعيش 1000 سنة، سيعيش رب العالمين قدر فترة قليلة. هذه الفترة آتاه فيها آيات لم يؤتيها لأحد من أي المصلحين في الأرض، أنبياء أو مرسلين، فكانت فترته فيها بركة لا تساويها أي فترة من الفترات التي مكثها نبي من الأنبياء أو رسول من المرسلين. وهذه نعمة وفضل من رب العالمين على خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والفضل فضله وحده لا شريك له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث نبيا ورسولا 23 عاما، 23 سنة فقط، نبي رسول من 40 إلى 63، و23 سنة هجري وليست ميلادية، فترة قليلة. فعل فيها في هذه الفترة أمرا عجيبا حتى تكونت دولة. هذا الكلام فيه خوارق للعادة، يعني هذه الأمور آية ومعجزة وخوارق للعادة، لأن هذا هو الرسول الأخير، فلا بد وأن يقوم بتنفيذ الدين عمليا. هذا الدين فيه عقيدة وفيه عبادات وفيه معاملات وفيه أحكام دولة وفيه كذا وفيه كذا، فيه كل شيء. فلا بد وأن يكون الرسول يبدأ بالأهم، التوحيد. 10 سنوات بنى رجالا تقوم على أكتافهم أمة الإسلام، ثم ما ترك شيئا في دين الله إلا وأقامه. فإذا تخيلوا لو عاش 23 سنة علم الناس التوحيد وما ممكن، ولم تثمر دعوته في حياته، تأتي بعد ذلك الثمرة بعد 300 سنة أو 400 سنة، فيحدث تمكين في الأرض. فمن الذي يعلمنا كيفية تنفيذ أحكام الجهاد؟ من يعلمنا كيفية تنفيذ أحكام إقامة الدولة. إذا لابد وأن يفعل ذلك من؟ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله لم يشأ أن يجعل نبيا من بعد يفصل للناس هذه الأمور، كما حدث في عهد موسى أن جاء أنبياء من بعده وأصبحت مملكة بني إسرائيل متسعة في زمان داود وفي زمان سليمان، فكان التسديد الإلهي والوحي الإلهي ينزل على داود وسليمان لكي يعلمه كيف يدير الأمة وكيف أمور جديدة. من الممكن أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام لم يعلمهم إياها بالتفصيل لأنه لم يباشرها، لأن موسى ما أقيمت دولة في عهده، وإنما ضرب عليهم التين في صحراء سيناء، ومات هارون ومات موسى في التيه في سيناء. فإذا لم تقم الأمة كأمة ومملكة ودولة كما حدث فيما بعد على يد داود وعلى يد سليمان عليهما الصلاة والسلام. فتصور لو حدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرسالة رسالة عامة وشاملة إلى قيام الساعة، فكان من رحمة الله أن يجعل الأيام التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام فيها من البركة والخير والتسديد والنجاح والنصر المؤزر بالمعجزات وبالآيات التي قد تكون غير قابلة للتكرار، حتى تكون فترة محمد عليه الصلاة والسلام على الأرض كافية، مع أنها 23 سنة لكن تصبح كافية حتى يطبق الدين، يعلم الناس التوحيد تعليما تفصيليا، يعلم الناس العقيدة تعليما تفصيليا. ولذلك عقيدتنا نتعلمها من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يعلم الناس الصلاح الطهارة. انظروا اقرأوا في الكتب التي تتحدث عن الفقه، فقه الطهارة وفقه الصلاة وفقه الصيام، اقرأوا نيل الأوطان، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا حتى علم الناس أداب الاستنجاء، أداب دخول الخلاء، كل شيء طهارة صلاة بجميع أنواع الصلوات وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، كل شيء علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه. ثم بعد ذلك علمهم الزكاة بجميع تفاصيلها، بحيث لا نحتاج حتى في الأمور المستحدثة والصناعات المستحدثة والتجارات المستحدثة لا نحتاج إلى زيادة على ما ورثناه عن نبينا صلى الله عليه وسلم وتطبيقات الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم الصيام، ثم مناسك الحج، هذا ما يسمى عند علماء الفقه بالفقه بالعبادات. ثم ننتقل إلى المعاملات، جميع فقه المعاملات، إقامة الحدود، ممكن حتى يقيم الحدود في الأرض، وجاهد في سبيل الله وعلمنا فقه الجهاد، فلما ممكن علمنا فقه التمكين، فعلمنا فقه الاستضعاف في مكة، وعلمنا فقه التمكين، فلكل حال التعامل المناسب لها. فالرسول عليه الصلاة والسلام عاش فترة الاستضعاف وعاش فترة التمكين، إذا كل شيء طبق في عهده صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة عائشة كان خلقه القرآن، فطبق كل شيء، ولذلك تعتبر حياته آية، سيرته آية صلى الله عليه وسلم. يعني الذين يطالبون محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزات حسية ويقولون موسى فعل وعيسى فعل، حياة محمد عليه الصلاة والسلام آيات معجزات خارقة للعادة. ثم كان أصحاب آية وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معجزة في حد ذاتها غير قابلة للتكرار، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيقهم للقرآن وللسنة من بعده، محافظتهم على العقيدة ثم على العبادات والتطبيق ثم المعاملات ثم فقه التمكين، واتسعت المعمورة حتى يعني يظن الظان أن معظم الفتوحات تمت في عصر الخلافة الراشدة، تمت معظم العالم القديم ما يسمى بالعالم القديم شبه فتح، يعني جزيرة العرب، العراق، الشام، مصر، دخلنا في شمال إفريقيا، كل ذلك كان في زمان الخلفاء الأربعة ثم بعدهم قليلا. إذا معنى ذلك أن هذا الانتشار الواسع آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وكانت ثمرة، ثمرة لإيمان هؤلاء وصلاح هؤلاء. فلما أن ضعفت الأمة بدأت الأرض تتناقص من تحت أرجلهم. إذا الثمرة بدأت تذبل بعد أن كانت ثمرة يانعة لأناس صالحين مصلحين في الأرض، أصبحت تتقلص الثمرة، الثمرة تقلصت والثمرة ذبلت. فحينما وصل العالم الإسلامي إلى الزمان الأخير وتقلص لدرجة أنه تم تقسيمه إلى دويلات، ولم يتم تقسيمه إلى دويلات وفقط، لم يتم تقسيمه إلى دويلات وفقط، بل استعمرت واحتلت هذه الدويلات. فلما جثم الاحتلال لسنين طويلة وعقود طويلة على صدر العالم الإسلامي، خرجت الأصوات تنادي بالإصلاح. فكيف كانت التوجهات والمناهج الإصلاحية؟ نحن نعلم أن الأمة ما وصلت إلى حالة التفتت والانحلال، أو الحالة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال كل شيء، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قصعة، وصور هذه المنطقة التي نحن فيها قصعة مليئة بالخيرات، منطقة غنية والعالم كله يتداعى، تتداعى يدعو بعضهم بعضا، الأوروبيون والروس والأمريكان يتداعى مدعوون لوجبة شهية، كل الخيرات موجودة في هذه الأرض. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله قصعة، قصعة مليئة بالخيرات، إذا يصور الخير الموجود في هذه الأرض، موطن الإسلام. وبالطبع انظر، والعالم يتقاتل عليكم من أجل سواد أعينكم، وإنما من أجل الخيرات الموجودة تحت أرجلكم، البترول وجميع الخيرات الموجودة في هذه الأراضي. تتداعى عليكم الأمم، يدعو بعضهم بعضا: تعالوا عندنا وليمة، تعالوا لكي نتقاسم الذئاب والحيوانات المفترسة. جاءت إلى ميراث هذه الأمة لكي يأكلوه. تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة، جماعة مفاجيع، إلى قصع لا يشبعون، أكلة مجموعة ما بتشبعش، إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. إذن يتحدث عن هذه الحالة التي نحن فيها، ويقول في الحديث الآخر: سلط الله عليكم ذلا، الذل الموجود في الآن الأمة ومن قبل الآن، لا أتكلم عن هذا الزمان الذي نعيشه، إنما نتكلم عن الفترة التي دخل فيها الاحتلال إلى بلادنا، لا نتكلم عن ما قبل، لا، عن الفترة التي جاء الاحتلال إلى هذه البلاد ولوث الاحتلال كل بلاد المسلمين ولم ينجو منها شيء. المهم أنهم حينما جاءوا إلى هذه البلدان وحدث ما حدث، بدأ المصلحون والذين فيهم خير يبحثون عن كيفية الخروج من هذه المأساة. فماذا يفعلون؟ بدأوا يفكرون، فقالوا: لا، الله ما سلط علينا هؤلاء إلا لأننا قصرنا في حفظ الأمانة التي آلت إلينا، فكيف نعود إلى ما كنا عليه حتى يعيد الله عز وجل لنا ما كان قد أعطانا إياه ثم سلبنا حينما تركنا ما كان بأيدينا من أصول ديننا التي آلت إلينا، آلت إليكم بعد جهاد مر مع قوى الشر، فإذا بكم تفرطون فرطنا في الأرض والعرض، وقبل ذلك فرطنا في الأصول التي بها أو لتمسك أجدادنا بها آلت إليهم هذه التركة عن طريق الثمرة، فضاعت الثمرة، زبلت شيئا فشيئا حتى ضاعت، فكيف نستعيدها؟ فخرج مجموعة من المصلحين الذين على آثار الأنبياء ومنهج الأنبياء، فماذا قالوا للناس؟ قالوا لا يكن غرضكم الثمرة، حينما تريدون أن ترجعوا مجد الأقدمين إياكم أن تجعلوه هو الغاية، صححوا ما بينكم وبين ربكم، هذا هو الأخطر، لأنهم نظروا للأمة فوجدوا الشرك قد دب في الأمة حتى وصل إلى النخاع، شرك وعبادة موتى وعبادة أضرحة وقبور واستعانة بغير الله واستغاثة بغير الله ونداء لغير الله وموالد وطرق، كل هذا، ويظن هؤلاء أنهم على خير، فقالوا لا، انقذوا هؤلاء، قضية إرجاع البلاد التي أخذت منكم هذا ليس غرض الأنبياء، فالأرض لله، إن الأرض لله، ها، إن الأرض لله يؤتي من يشاء من عباد، يؤتي الملك من يشاء، فهذه الأرض سلبكم الله إياه بعد أن أعطاكم إياه، فهذا ملكه سبحانه وتعالى، انقذوا أنفسكم أنتم من النار أولا. يعني ماذا يستفيد إنسان وقع في الشرك؟ تعال هضرب لك مثلا، الآن طبقت الخلافة الإسلامية وجاء مثل عمر بن الخطاب أو أبو بكر وحكم الأمة، ده أنا بضرب مثلا، وأنت البعيد وقع في الشرك، إن مت ودخلت جهنم ماذا تغني عنك هذه الخلافة؟ ها، ما الذي استفدته أنت من هذه الخلافة إن تحققت والسيادة في أرض الله؟ ما الذي ستستفيد أنت إن دفعت أمريكا وروسيا لنا الجزية عن يد وهم صاغرون وأنت دخلت النار؟ إيه اللي هتستفيده؟ الكلام ده أقوله لنفسك، وأنا أقوله لنفسي، وكل مسلم في أرض الله يقول لنفسه، إذن المصلح الحقيقي الذي يخاف على الناس هدفه أن ينقذ الإنسان الآن، مش قضية ارجع أرض، ما احناش بنتقاتل على أرض، لم يكن خروج الصحابة من جزيرة العرب من أجل الأرض، وإلا لكانوا كالإسكندر الأكبر وغيره، كانوا كنابليون بونابرت، لا، أقسم على هذا، الصحابة ما خرجوا من أجل فتح أرض، وإنما كان غرض الصحابة أن يفتحوا قلب الإنسان، ولذلك الكلمة اللي دائما يقولها الحركيون حينما يقول ربيع بن عامر لرستم قائد الفرس، ما الذي جاء بكم؟ ما الذي ابتعثكم؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء سبحانه وتعالى من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لم يقل له جئنا من أجل فتح أرض أو إقامة المملكة الإلهية أو إقامة كذا أو كذا، كل الذي قال لإنقاذ الإنسان. ولذلك سأقول لكم، هل أنتم تتصورون أن هؤلاء العدد الذي خرج من جزيرة العرب لو كان غرضه أن يزيل محتل بمحتل آخر، أن يزيل الاحتلال الفرسي أو الاحتلال الروماني لأرض من الأراضي وأن يحل محله احتلال عربي، لكان وقف أصحاب البلاد المفتوحة بدمائهم وبأرواحهم وبأجسادهم رجالا ونساء أمام الفاتح المسلم، صح، هيدافعوا عن بلادهم، لكنهم علموا أن هذا الفاتح ليس له غرض في الأرض وليس له غرض في أن يسود على الناس، وإنما كان غرضه أن ينقذ الإنسان من النار. هذه رسالة الأنبياء والمرسلين، الرسالة أن ننقذ الإنسان من جهنم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا النذير العريان جئتكم لأنذركم بأس الله، أنذركم النار، أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه القضية، ولذلك فتحت لهم القلوب. فكان الناس حينما يعون رسالة هؤلاء كانوا يدخلون في الدين ويصبحون من جنود الفاتحين، ويصبحون إلبا على الحكام الأصليين من الطواغيت الذين كانوا يكرهون الناس على الكفر. لكن هؤلاء يقولون نحن نزيل هذه المتاريس من أجل أن يكون الدين لله، ليؤمن من ليحيى من حي عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. ونقول للناس لا إكراه في الدين، إياكم أن تظنوا أننا سنكرهكم على الدخول في الدين، وإنما سنقول لكم هذا والإسلام ومحاسن الإسلام، وانظروها فينا وفي أخلاقنا وفي تصرفاتنا وفي معاملاتنا. فنظر إليهم الناس فدخلوا في دين الله أفواج. فالآن حينما نريد أن نعيد مجد الأقدمين، هل نعيد مجد الأقدمين أن نجعل الغاية أن نصارع أمريكا على الملك، أو نصارع روسيا على الملك، أو نصارع الحكام على ملكهم؟ إذا نحن بهذا نكون، ما الفرق بيننا وبين غيرنا ممن يسعى إلى التحكم في رقاب العباد؟ وإنما هدف المسلم إنقاذ الناس من النار، إنقاذ الناس من الشرك، إنقاذ الناس من البدعة، إنقاذ الناس من مخالفة شرع الله تبارك وتعالى. هذا هدفنا وحرصنا، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ملك الجبال. أعيد إلى ذاكرتكم مرة أخرى ما قال حينما قال أطبق عليهم الأخشبين، ما يطبق عليهم الأخشبين ويروحوا في داهية ويخشوا جهنم، والمؤمنون وحدهم هو الذي ينجيهم، ثم بعد ذلك يقومون بإقامة حكومة إسلامية ودعوة الناس إلى الإسلام. لا، قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد ويوحد. هذه رسالة الأنبياء ورسالة المرسلين. فانقسم الناس كما قال المؤلف الذين أرادوا الإصلاح إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى وهي التي قالت كما رأيتم، فريق الآخر وفريق السلف الذين صاروا على منهج الأنبياء، ولكن قال الشيخ يؤخذ على أصحاب هذا الاتجاه أنهم لم يبذلوا من الجهود المادية والمعنوية لنشر دعوة الحق، ومن العرض القوي لحقهم في شكل دعوة ومؤلفات ما يتناسب مع مكانة دعوتهم وجلالها. والثاني يمثله جماعة اهتمت ببعض أعمال الإسلام وتغلبت عليها نزعات الصوفية، وأشار إلى فرقة محمد إلياس التي تسمى بالتبليغ والدعوة. الفريق الثالث وهم الذين قالوا لا بد من الإصلاح السياسي، وتمثلهم أكبر جماعة في الأرض وهي جماعة الإخوان، الجماعة الماسونية التي استخدمت الدين للوصول إلى السلطة. وهذه كلمة الماسونية ليست من عندنا، سيد قطب كان يكتب في مجلة التاج وهي ماسونية، بل له مقالة إلى الآن اكتبوا على جوجل مقالة سيد قطب لست ماسونية، كنت ماسونية، لماذا صرت ماسونية، لماذا صرت، اكتبها، لماذا صرت ماسونيا. هو اللي كتب كده في مجلة التاج، يعني الرجل ماسوني. أضف إلى ذلك أن محمد الغزالي، وهذا الكلام ذكرناه في كتاب الحاكمية ونقلنا كلام محمد الغزالي كاملا، لما قال وأنا أستغرب كيف تكون جماعة كبيرة مثل جماعة الإخوان يستطيع الماسون أن يخترقوها، ويقول إن الهضيبي حسن الهضيبي ماسوني. من الذي قال ذلك؟ محمد الغزالي قال إن الهضيبي ماسوني، وقال الكلام ده محمد الغزالي سنة كام؟ سنة 49. قال هذا الكلام الغزالي سنة 49 أيام ما كان حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان، وهو المرشد الثاني بعد حسن البنا. فاذا مش احنا اللي قلنا عليهم انهم ماسون، وانما الذي قال محمد الغزالي وسيد قطب قال لماذا صرت ماسونيا. اما الشيخ احمد شاكر فقال في عهد حسن البنا وهو حي يرزق، حسن البنا الذي واخوانه الذين حولوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، الشيوعية واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. طيب الشيوعية واليهود سينفقون على جماعة إسلامية لإرجاع الإسلام إلى سابق عهد، لإرجاع عهد الخلافة الراشدة؟ انتوا فاكريننا ايه بالضبط يعني؟ احنا بنفهم ولا في ايه؟ نرجع إلى ما كنا بصدده. وأراد الشيخ حفظه الله أن يتكلم عن الجماعة الثالثة، ولكنه لم يتكلم عن الإخوان ولم يتكلم عن سيد قطب، بل تكلم عن رجل، هذا الرجل يعد مرجعية لسيد قطب، يعد إيه؟ مرجعية لسيد قطب. والدليل على ذلك أن سيد قطب في كتبه وبالذات الظلال ينقل ويقول هذا كلام المسلم العظيم أبو الأعلى المودودي، وينقل عن أبي الأعلى المودودي، وكل أفكار سيد قطب في الحاكمية والحكومة الإلهية، وأن هدف الإسلام السعي للانقلاب الإسلامي، كلمة الانقلاب ما اخترعها إلا المودودي، وكل هؤلاء يقولون هذا، وسنجعل بإذن الله تبارك وتعالى أدلة بين أيديكم ليس من كلامنا بل من كلامهم هم. لكن اليوم أريد قبل أن أكمل ما كنت بصدده أن أذكر لكم بعض الأشياء كده سريعا. الفيلسوف محمد إقبال تعرفونه، وهو معاصر للمودودي، يقول عن المودودي بالنص إن هذا الشيخ يعرض دين الرسول بقلم مداده الدم، بقلم مداده الدم، يعني رجل إرهابي بيعرض منهج الرسول بالقتل وبالدم، يكتب بقلم، يعرض دين الرسول بقلم مداده، المداد يعني الحبر اللي بيكتب بيه الدم. أما كتاب الشقيقان الخميني والمودودي الذي أشار إليه الشيخ، فاكرين الشيخ لما أشار إلى كتاب الشقيقان المودودي والخميني يبين هذا الكتاب عقائد المودودي التي تقارب عقيدة الخميني. لن أتكلم عن رفضي لأنه قال هو وليس وحده الذي قال هذا، بل الإخوان شاركوه في هذا في مجلة الدعوة أيام الثورة الإيرانية، وخدعوا الناس وخدعوا من يتسمون بالجماعات الإسلامية بأن الثورة الإيرانية ثورة إسلامية، وكان كشك خطبه دفاعا عن الخميني ودفاعا عن ثورة الخميني ويسمونها الثورة الإسلامية. وكفروا السادات حينما أتى بالشاه إيران واستقبله في البلاد هنا، فاعتبروه خائنا للقضية الإسلامية لأن الشاه عدو للثورة الإسلامية وقام الخميني عليه، مع أنهم يعني لو جئنا إلى النظر فيهم فليس منهم من فتى مطيع، فلعنة الله على الجميع، كلهم رافضة وكلهم يطعنون في الصحابة وكلهم يكفرون بالقرآن. فهنا يقول هو الخميني صفحة 3 في كتاب المودودي يقول عن ثورة الخميني صفحة 3 من كتاب الشقيقان إن ثورة الخميني ثورة إسلامية، والقائمون عليها هم جماعة إسلامية وشباب تلقوا التربية الإسلامية في الحركات الإسلامية، ثم يوجه نصحه إلى جميع العاملين في الحقل الإسلامي وجميع المسلمين، فيقول وعلى جميع المسلمين عامة والحركات الإسلامية خاصة أن يؤيدوا هذه الثورة كل التأييد وأن تتعاون معها في جميع المجالات. يبقى الشباب المضحوك عليه هيعمل ايه لما يسمع الرمز الكبير المودودي؟ وما ادراكم ما المودودي؟ انتم ربما كنتم تربيتم على المنهج السلفي ولا تعرفون عن المودودي الا ان المشايخ يطعنون فيه. لا، نحن عشنا ايام ان كان المودود رمزا عالميا، رمز عالمي كبير قوي، رمز اسلامي ضخم. تخيل لما سيد قطب ينقل عنه ويقول سيد قطب منظر الحركات الإسلامية، يقول عنه المسلم العظيم وينقل عنه، يبقى المودودي ايه؟ حاجة ضخمة جدا عند هذه الجماعات. فلما يقول وعلى، اسمع، جميع المسلمين عامة والحركات الإسلامية خاصة أن يؤيدوا هذه الثورة كل التأييد وأن يتعاونوا معه في جميع المجالات، خدع الشباب وخدع الناس. ومن الذي خدع هؤلاء الشباب؟ مشايخهم ودعاتهم من المجرمين الذين لبسوا على الناس، لبسوا على الناس وكذبوا على الله وافتروا على الله، وجعلوا المودودي إماما عظيما من أئمة المسلمين وأئمة الإصلاح. والذي أقول لكم إن سيد قطب ما أتى بشيء في الدين جديد، وكل المآخذ المأخوذة عليه مسروقة من المودودي. يعني مثلا على سبيل المثال الشيخ ربيع مما أخذه عليه أن سيد قطب يطعم في مين؟ بيطعم في مين؟ في الأنبياء. السيد قطب طعن في موسى عليه الصلاة والسلام. طب اسمعوا المودودي في كتاب الشقيقان ماذا يقول؟ يقول عن يوسف عليه الصلاة والسلام حينما طلب من الملك أن يكون على خزائن الأرض، يقول المودودي كما في كتاب الشقيقان صفحة 20: إن هذه لم تكن مطالبة لمنصب وزير المالية فقط، بل إنها كانت مطالبة بالديكتاتورية، ونتيجة لذلك كان وضع سيدنا يوسف يشبه جدا وضع موسوليني في إيطاليا الآن. خسئت. تشبه يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام بالكلب النجس المجرم موسوليني؟ بالله عليكم، أهكذا يكون تشبيه الأنبياء والمرسلين؟ يشبه يوسف بموسوليني؟ اسمع. وقال عن يونس كما في كتاب الشقيقان صفحة 21: إن سيدنا يونس عليه السلام كانت قد صدرت منه بعض التقصيرات في تبليغ الرسالة. يونس قصر في الرسالة، مع أن يونس يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إياكم أن تفضلوني على يونس ابن متى، لا يقل أحدكم أنا خير من يونس ابن متى، إياكم. مع أن النبي أفضل من يونس ابن متى، لكن لما تأتي في هذا المجال وتفاضل بين النبي وبين يونس معناه أنك اتهمت يونس بالتقصير حينما أبق إلى الفلك المشحون. هذا أمر لا يجوز أن تتهم في يونس بالتقصير. اسمع. ويقول في الصفحة 22: إن سيدنا نوح عليه السلام أصبح مغلوبا أمام نزواته وطغت عليه عاطفة الجاهلية. هذا الكلام منقول من أسفار العهد القديم من الإسرائيليات. إذن كانت الإسرائيليات تعمل في ذهن هذا وفي قلبه فطعن في الأنبياء والمرسلين. فلما يقرأ سيد قطب وهو خاوي الوفاض جاهل بالإسلام، كان ماسونيا كما تعلمون، وكان عنده إلحاد وإباحية، ثم بعد ذلك أراد أن يدخل في الإسلام ويكون رأسا لأنه كان يحب الزعامة ويطلبها، بدليل أنه عندي مقالات سأنشرها في يوم ما ربما في الطبعة الجديدة لكتاب الحكيمية. هذه المقالات لسيد قطب بيدعو فيها عبد الناصر ومحمد نجيب أن يكونوا ديكتاتوريين، ويقول ويدافع عن ثورة عبد الناصر دفاعا مستميتا، وكان له مكتب في مجلس قيادة الثورة حينما قامت ثورة 23 له مكتب يوجه فيه هؤلاء الثوار، الرجل المفكر بالنسبة لهم، ولكن كان يرمي إلى أن يأخذ منصبا سياسيا، ولكن بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة رفض أن يتولى سيد قطب وزارة المعارف، فانقلب عليهم وانتقل إلى الإخوان، قال لا أنا هنا مش عارف أكل عيش معاكم، انتقل إلى الإخوان. القضية كانت خلاف على المناصب والكراسي، ثم كفرهم وأصبح إخوانيا، وأصبح عند الإخوان أشد من الإخوان في التكفير، وبدأ ينهج نهج المودودي لأنه ليست عنده الحصيلة، فلما دخل عند منهج الإخوان ليس عنده حصيلة، فكيف يكون إماما عندهم وهو لم يكن في يوم من الأيام داعية إسلامي؟ فماذا يفعل مع هؤلاء وعندهم البقوري وعندهم محمد الغزالي وعندهم أناس خرجوا من الأزهر، عندهم حصيلة دينية علمية، ماذا يفعل؟ هو أخذ كتب المودودي واستبطنها ثم صاغها بأسلوبه الأدبي، فخلب لب الناس لأنه أديب. هذا هو الذي حدث، هذا كل ما حدث في الأمر، ولذلك طعنوا في الأنبياء أخذوه عن المودودي، طعنوا في الصحابة أخذوه، وستعلمون أن المودودي كان معاديا للصحابة بدليل أنه كان والخميني شقيقان كما قال، كان هو والخميني شقيقين كما كتب المؤلف الشقيقان، فإذا معنى ذلك أنه كان يحقد على الصحابة ويطعن في الصحابة ويطعن في الأنبياء، فأخذ ذلك عنه من؟ سيد قطب. فإذا سيد قطب كان عال على المودودي وكان مترجما، فالذين يقولون عالم لا ليس بعالم، يقولون مفكر ولدي كمان ليس بمفكر إسلامي، أديب أديب لكن لم يكن مفكرا إسلاميا. يعني أنا في هذه الدورة أريد أن أثبت أن هذا لم يكن مفكرا ولم يكن عالم، يعني قصة عالم هذه منفية، لكن بعض مشايخنا يقول كان مفكرا، لو نظروا وعلموا أنه كان مترجما لعلموا أنه ما أتى بجديد، بل كان سارق أفكار، سرق أفكار المودودي وصاغها، والمودودي كان حيا ولم يقاضه، لأن المودودي كان يود أن تنتشر أفكاره، الرجل صاحب فكر ضال يريد لهذا الفكر أن ينتشر. نرجع إلى ما كنا بصدده من قراءة كلام إمامنا الشيخ حفظه الله، بعد أن تكلم عنه وبين أن دعوته في الوقت في المكان الذي كان فيه كانت بلدته مليئة بكل الشركيات والبدع التي لا توجد في أي بلدة من بلاد المسلمين، يعني قد حازت الهند قصب السبق، قصب السبق بالنسبة لماذا؟ للشركيات والبدع الموجودة فيها، ومع ذلك جعل الرجل وهو يعلم ذلك ويقول ذلك ويتهم المسلمين بأنهم عادوا إلى ما كانوا عليه من شركيات قديمة، يعلم كل ذلك، ومع ذلك حينما أراد أن يعالج ما عالج بمنهج الأنبياء، بل بمنهج جديد مستحدث اخترعه، وهو إقامة الانقلاب في أرض الله سبحانه وتعالى. ووصلنا إلى كلام الشيخ حينما قال: أقول لقد عرف المودودي واقع بلاده معرفة كاملة، وعرف تاريخها، وعرف مدى ارتباط وتأثر عقائد المسلمين بعقائد أسلافهم بل ومعاصريهم من الوثنيين، وألقى اللوم على حكام المسلمين في الماضي حيث قصروا في نشر الإسلام وقصروا في مساندة الجهود الفردية في نشر الإسلام وفي تربية الداخلين في الإسلام، وكان في هذا الإدراك العميق، المفروض كان في هذا الإدراك العميق الذي أدركه ما يحفزه بقوة إلى سلوك منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله والتركيز على عقائد المسلمين فعلا، حتى يتم إنقاذهم من براثن الشرك الهندوكي والبوذي وما شابه، بل كان عليه إن لم يتزعم دعاة التوحيد أن يساندهم بكل ما أوتي من قوة بالدعوة والتأليف. ولقد كان هناك علماء من أهل الحديث معروفون، يعني عندنا علماء من أهل الحديث معروفون، هناك الذين كانوا يطبعون الكتب السلفية، الكتب الحديث كانت تطبع في الهند، وأخذوا الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني إلى هناك لكي يقوم على تصحيح هذه الكتب، بل طلب علماء الجامعة السلفية طلبوا من الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن يأتي إلى هناك بنارس في الجامعة السلفية لكي يترأسها ويصبح عميدا للجامعة السلفية. والشيخ الألباني رفض وتعلل بأمرين، لأن هذا المنصب سيشغله عن مشاريعه، والأمر الثاني هناك حرب أهلية في الهند لم تجعله يقوم بواجب الدعوة الذي يعني يريد. وكان يعني الحمد لله رب العالمين أن الشيخ لم يوافق على هذا، وإلا لما خرجت كتبه التي خرجت ولا كان قد انشغل بالجامعة. يقول: بل كان عليه إن لم يتزعم دعاة التوحيد أن يساندهم بكل ما أوتي من قوة بالدعوة والتأليف وتجنيد الداعي في هذا الميدان، بدل أن يسخر كل طاقاته الهائلة في ميدان السياسة والاقتصاد. إذن المؤلف حفظه الله يعني يعترف له بأن عنده طاقات هائلة، وهذه حقيقة، في ميدان السياسة والاقتصاد. فلو ماتوا مؤمنين بكل كتبه في السياسة والاقتصاد أينقذهم من الوثنية التي هم فيها؟ ثم هل ينقذهم من النار؟ بل أقول وأضيف إلى كلام الشيخ حفظه الله: هل لو قام هو بالانقلاب الحقيقي الذي كان يرمي إليه، وقام بانقلاب على كل رؤساء العالم وحكم العالم، فهل هؤلاء الذين كانوا على الشرك سيموتون على الشرك ستنقذهم هذه الدولة الإسلامية؟ إذن كان واجبا عليه أن يفعل ماذا؟ أن يدعو هؤلاء إلى التوحيد ونبذ الشرك. ثم قال: ثم بمن سيقيم الإمامة الصالحة الراشدة وهو قد فتح الباب على مصراعيه للدخول في جماعته وتنظيمه، والباب مفتوح، أصبح الباب مفتوح لكل الفرق يدخلوا عنده. فعندك أناس يعتقدون الديابندية والبرليونية، دي يعني بدع وضلالات وطرق وانحرافات، فهو يقول والباب مفتوح للبريالولي القبوري الغالي وللرافدي وللديابندي وللسلفي، يعني كله. من هذا؟ ما فعله من؟ الإخوان. انت نقشبندي خش، انت رافدي خش معانا، نصراني تعالى، شيوعي تعالى. يعني حينما تقرا هؤلاء الذين يتكلمون الان على قناه مكملين وغيرها تبع الاخوان، هو ايمن نور ده علاقته بالاسلام؟ علاقه ايمن نور حتى يكون اخوانيا، وامثال ايمن نور كتير، وشاهدوا الذين يطعنون فينا ويحاربوننا من اجل الاخوان وعوده الشرعيه، هل هؤلاء يصلون اصلا؟ تجد منهم وممثلات وممثلين وإنما من يدفعون له. أضرب لكم مثال: في واحد ممثل، بلاش نذكر اسمه، الممثل ده كان بيحضر في دار زاد المعاد في الشيخ زايد، بيحضر للشيخ حسن البنا وبيحضر للشيخ علي الوصيفي ولأخينا الشيخ وليد بغدادي، والشيخ علي كلمني عنه كتير قوي، قول لي: خلي بالك الراجل ده فاهم المنهج الحمد لله رب العالمين، وضد الإخوان وبيقعد معايا. أنا مستغرب، هو ممثل وبعد كده جشخ علي لظروف ما ترك التدريس في زاد المعاد، فأخونا وليد بقى هو الراجل يروح يقعد مع وليد ويقعد يدردش مع وليد بعد الدرس ويحكي معه، ويجي يحكي لي وبيحكي: يا شيخ على إن في ناس بتحارب وفي شيعة، والشيعة متغلغلين جدا في الممثلين، مش كده؟ التشيع، وفي فلوس بتجيلهم وفيه. وفجأة وجدناه في تركيا هناك بيظهر على القنوات ويشتم السيسي ومؤيد للإخوان. إيه ده أنت كنت تضحك علينا؟ ولا ما لقيتش عندنا اللي كنت عاوزه؟ ما لقيتش عندنا إحنا اللي كنت عاوزه والإخوان الدوك اللي أنت عاوزه؟ أصل إحنا فقراء، إحنا بنديش حد فلوس. فهو ظن إن هو وهو أصبح ممثل في الفترة الأخيرة مركون على الرف، وكان بيشتكي من الحكاية دي حقيقي، وبيقول لوليد كده، قال له أصبحوا نظرا لتديني بدأوا يبعدوني وما بيسندوش إلي أدوار، فأصبحت ما بشتغلش في الفترة دي. فوجد الفرصة لما جات له، شفت بياخدوا الناس إزاي؟ بياخدوا الناس إزاي؟ بيخطفوهم إزاي؟ ممكن نقول اسمه، اسمه يا وليد؟ محمد شومان. يلا دي احنا قلنا لكم سبق إعلام يا بابا. أصبح في الفترة الأخيرة مركون على الرف ما بيشتغلش، فاشتروه هم. أدي القصة واضحة، وهشام عبد الحميد وغيره أصبح مركون على الرف، مركون، ممثلين مركونين على الرف. ها تعال، واخدين بالكم أدي القضية. فهنا المؤلف حفظه الله يتكلم عن أن الباب مفتوح لهؤلاء لإدخال أي مبتدع. يا عم أنت سني تعالى مش مشكلة، أنت ممكن تقول له أنا على مذهب أهل الحديث، يقول لك أهم حاجة اعمل بمبدأنا، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه كما سيجي. قال: حيث يختلط المرضى بالأصحاء فتكون النتيجة كما هو الواقع أن تتغلب الأمراض فتفتك جراثيمها بالأصحاء، فعلى أقل تقدير أن تصاب ألسنتهم وأقلامهم بالشلل عن الدعوة والكتابة في مجال التوحيد والسنة. يعني لو أنت سلفي ودخلت معهم في هذه الجماعات ووجدت الذين يجالسونك ويجلسوا معك على غير منهجك وتأكل معهم وتشرب معهم، بمرور الوقت سيغل قلمك ولسانك عن النقد، فلن تنقد هؤلاء الناس، وإنما بمرور الوقت ستقدم تنازلات أنت. فيقول الواقع أن تتغلب. لماذا نفصل، نعمل مفصلة وبنبتعد عن أهل البدع؟ لأن مجالسة أهل البدع مضرة. فقال الواقع أن تتغلب الأمراض فتفتك جراثيمها بالأصحاء. يبقى الصحيح الجراثيم هيتعدي يصاب العدوى، فعلى أقل تقدير أن تصاب ألسنتهم وأقلامهم بالشلل عن الدعوة والكتابة في مجال التوحيد والسنة ومحاربة البدع والشرك. يعني حتى لو لم يتأثر على الأقل هيحصل إيه؟ مش هيكتب هو ولا هينقد، لأنه لو كتب ونقد أي حد يرد عليه ونعم فيه. يعني أنت بنت قاعد معهم وبتاكل معهم وبتشرب معهم وتخرج تنتقدهم وتنتقد أفكارهم وتنتقد مذاهبهم، فبناء على ذلك سيكف يده ولسانه وقلمه. قال: وذلك من آثار هذا التجميع والمناهج التي وضعت له. ثم قال: فهل أمثال هؤلاء سيطهرون الأرض من الفساد؟ شو هدفه وغايته؟ تطهير الأرض من حكم الفسقة وحكم الفجرة وهؤلاء. فقال: فهل أمثال هؤلاء سيطهرون الأرض من الفساد ويقيمون نظام الإمامة الراشدة الصالحة ويحققون ما لم يقم به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد الخلفاء الأربعة وأبناء المهاجرين الذي لم يقم به أصحاب محمد ولا أبناء المهاجرين من بعدهم؟ وأبناء المهاجرين والأنصار، اسمع بقى علشان تعرف وجه إن المودودي يعتقد اعتقادا في الصحابة ومن بعدهم اعتقادا سيئا. يقول: الذين يرى الأستاذ المودودي متابعة لألد أعداء الصحابة ومن والاهم أن الحكم بعد عثمان وعلي بدأ يقوم على قواعد الجاهلية بدلا من قواعد الإسلام. هذا الكلام هو الذي قاله صراحة في العدالة الاجتماعية مين؟ سيد قطب. الذي بل سيد قطب الذي قال إن عثمان نفسه، عثمان عند سيد قطب أسقطه من الخلافة الراشدة، قال عن تاريخ عثمان سيد قطب يقول هذا صراحة. اللي الناس زعلانة على سيد قطب، طب ما تزعلوا على عثمان بن عفان، يقول عنه بالنص إن فترة خلافة عثمان كانت فجوة في الخلافة الراشدة. يعني عثمان لم يكن خليفة راشد لأنه قرب الأمية منه، بني أمية منه، وأعطاهم المناصب، فكان عثمان تعد خلافته فجوة سقطة، يعني سقطوها من الخلافة الراشدة. من من المسلمين أهل السنة يعتقد هذا؟ بسألكم قولوا لي مين بيعتقد هذا. طب لما نيجي ننقد هذا الرجل ونفضحه ونحذر الناس منه، يخرج الناس يقول لك لا تسبوا الموتى وإن طال المدى، إني أخاف عليكم أن تلتقوا. لا يا عم نلتقي، فسنلتقي حينئذ وندلي بحجتنا، وحجتنا أنه كان عدوا للصحابة وطعن في الأنبياء والمرسلين. إيه الإشكالية في هذا الكلام؟ ألا تغرون على صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ ألا تغرون عن عثمان؟ عثمان الحيي رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة، الذي اشترى من ماله بئر روما من أجل أن يروي الصحابة من المهاجرين والأنصار، ذو النورين الذي تزوج بنتين المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقال عنه فجوة في الخلافة الراشدة. ألا لعنة الله على الكاذبين. يقول الشيخ، أركزوا في هذا الكلام، الذي يرى الأستاذ المودود متابعة لألد أعداء الصحابة. من هم ألد أعداء الصحابة؟ الرافضة، ما تقولوا الشيعة، الرافضة، متابعة لألد أعداء الصحابة. ومن والاهم أن الحكم بعد عثمان وعلي بدأ يقوم على قواعد الجاهلية بدلا من قواعد الإسلام. وهذا ما قاله سيد قطب بالنص، أنها أن سفيان، وكان يقول عن معاوية، لا يقول عن معاوية ابن أبي سفيان، بل يقول معاوية ابن إيه؟ ابن هند المجرم، يقول هذا معاوية ابن هند، يدعو باسم أمه. لا أدري هل هذا طعن في نسبه، يقصد به اللمز وأنه يطعن في نسبه، أم أنه يقصد به أنه ابن هند، نظرا لأن هند كما قال وكان يقول هند آكلة كبد كبد الحمزة. طب ما يتابت وأنابت وأسلمت، يقول لا كانوا منافقين، ويتهم أبا سفيان بأنه كان منافقا، وأن هؤلاء آل أبي سفيان دخلوا الإسلام نفاقا. إذن أنت اكتشفت هذا والرسول صلى الله عليه وسلم غاب ذلك عنهم؟ يعني استطاع أبو سفيان ومعاوية وهند أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخدعوا النبي الذي يوحى إليه، وأنت الذي تكتشف هذا؟ هذه مصيبة، لأن هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي لم يكن يوحى إليه، معناها كده والرسول خدع، الرسول خدع. الرسول كان يجعل معاوية يكتب له الوحش، ومعاوية كان منافقا، هكذا. يقول الشيخ، فإذا كان من رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون وصحابته الأكرمون قامت حكومتهم على قواعد الجاهلية، فماذا ينتظر من جماعة أخلاط تضم أغرب الاتجاهات وأبعد عن هدي الأنبياء؟ يعني طب يا عم المودود، إذا كان الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم الخلفاء ورباهم الصحابة ومن المهاجرين والأنصار أقاموا الحكومة على قواعد الجاهلية، معاوية بن أبي سفيان تربية النبي عليه الصلاة والسلام، ومن معه كانوا تربية الصحابة، وكذلك الجيل الذي جاء من بعده تربية الصحابة تابعون، فإذا كان الأمر كذلك وأقاموا الحكومة على قواعد الجاهلية، طيب أنت هتنتظر ممن أن يقيم الحكومة على قواعد الإسلام بقى؟ مش هتجيب الخلفاء الراشدين؟ فما بالك إن كان الذين معك كانوا بهذه البدع والضلالات، فكيف سيقيمون الحكومة على قواعد الإسلام لا على قواعد الجاهلية؟ فماذا ينتظر من جماعة أخلاط، يعني مختلطين مضروبين في الخلاط؟ تضم أغرب الاتجاهات وأبعدها عن هذه الأنبياء. ثم يقول الشيخ حفظه الله ويقول أي المودودي: ومن دواعي الأسف أننا نشاهد الناس اليوم جميعا من المسلمين منهم وغير المسلمين غافلين عن هذا الذي جعلناه غايتنا ومطمح أبصارنا. الحمد لله إن الناس غافلة عن هذه الغاية، لأنها غاية لا يعرفها المرسلون، وإنما هي غاية لا يعرفها إلا المغامرون السياسيون فقط. يعني هو بيقول من دواعي الأسف، غضبان أو زعلان، أننا نشاهد الناس اليوم جميعا المسلمين منهم وغير المسلمين غافلين عن هذا الذي جعلناه غايتنا ومطمح أبصارنا. ولكن نقول له: لا تتأسف، فقد قام تلميذك سيد قطب وأتباعه والدعاء من بعده، ومحمد قطب ومحمد سرور نايف وغيره وعبد الرحمن عبد الخالق، حتى جعلوا الشباب ليسوا غافلين، بل جعلوا هذا الذي كنت ترمي إليه وتتأسف عليه هو الغاية من الإسلام في أذهان كثير من الشباب، أصبح الغاية. كما قلت لكم حسين يعقوب بيقول في كتاب من كتبه: إننا نربي الشباب على أن يكونوا من أهل الحل والعقد. الشباب اللي ما بيشتغلش، وسائط الإعدادية، كل دول يخليهم من أهل الحل والعقد، محل عقد دول يروحوا شغلتهم اللي هي ظهرت على حقيقتها صح، يروحوا يفرقوا أنابيب بوتاجاز ويروحوا يدوروا على زيت وسكر للناس ويبقوا من جماعة الانتخابات كما رأينا. لكن أهل حل وعقد كل سنة طيبين، كانوا عايزين يروحوا يقعدوا في القصر. ويقول: ومن دواعي الأسف أننا نشاهد الناس اليوم جميعا المسلمين منهم وغير المسلمين غافلين عن هذا الذي جعلناه غايتنا ومطمح أبصارنا. أما المسلمون، يقول ذلك المودودي، فلأنهم يعدونه غاية سياسية بحتة، وهو كذلك. يقول: ولا يكادون يفطنون لمكانتي وأهميتي في الدين. وأما غير المسلمين فبما نشئ عليه من التعصب على الإسلام. وأنت منتظر غير المسلمين يوافقوك على هذا الكلام؟ ما هو عايز يدخل معاه غير المسلمين، سبحان الله، ما انتوا شغلين بقالكم. ما هو عاوز يجمع في جماعته زي ما الإخوان جمعوا. هم الإخوان بيتجمعوا إيه؟ أي حد تعالى. ولذلك الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه له مقالة في الرد عليهم حينما أدخلوا في جماعة الإخوان المسلمين مجموعة من النصارى، بيقولوا جماعة مسلمين إزاي وإخوان مسلمين إزاي، هم أسلموا عشان يدخلوا تبعكم؟ يقول لك: لا، عشان نبين للناس إن إحنا ما عندناش تعصب. فهو هنا يقول: أما المسلمون يرفضون منهجه لأنهم يعدونه غاية سياسية بحتة، وأما غير المسلمين فبما نشئ عليه من التعصب على الإسلام ولجهلهم وقلة معرفتهم بتعاليمه لا يعلمون أصلا أن قيادة الفجار والفساق إنما هي منشأ جميع الكوارث. وأنت إذن هو يزيل قيادة الفجار والفساق وليس قيادة المشركين. يعني لو كان مشركا ولكنه ليس بفاسق، طب تيجي ازاي؟ انا مش عارف تدخل دماغي. يعني ممكن يكون في مشرك بس مش فاسق، يقصد بقى انه ما بيزنيش وما بيسرقش بس مشرك بيعدل بين الناس وما يكونش فاجر. ده القرآن لما بيتكلم عن الفجار يقصد الكفار الذين فجروا في الكفر. يعني الرجل ده بيأتي على فكرة، هذا الرجل اعتدى على مفردات اللغة، اعتدى على مفردات اللغة، فغير له كتاب اسمه المصطلحات الأربعة، غير المصطلحات وغير معالم الدين. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من غير منار الأرض، فما بالكم بمن غير منار الدين؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض، أفلا يلعن من غير منار الدين؟ الذين يعتدون على أصول الدين ويقومون بتغييرها ويغيرون حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أحق باللعنة ألف مرة ممن غير منار الأرض. عارفين منار الأرض يعني إيه؟ يعني يكون أنا وإنت جيران مع بعض جنب بعضينا، أجي بالليل أروح مغير العلامة اللي بيني وبينك وأزق مترين شوية، غيرت خدت متر من الارض ولا مترين من الارض زيادة مش من حقي. لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله من غير منار الارض. امال اللي غير منار الدين ومعالم الدين يبقى حكمه ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فيقول عن غير المسلمين لجهلهم وقلة معرفتهم بتعاليمه لا يعلمون اصلا ان قيادة الفجار والفساق انما هي منشأ جميع الكوارث والنكبات التي مني بها الجنس البشري، وان سعادة البشر وغبطته انما تتوقف على ان يكون زمام امور الدين بأياد الصالحين العادلين. الامر واضح، كلمش عن مسلمين موحدين، وانما يتكلم عن رجل صالح بمعنى الصلاح العام الذي يصلح في الارض، يعني بمعنى انه ما يظلمش ما يسرقش ما يخص حقوق الاخرين، يتمتع بهذه الاخلاق، هذا غرضه، ولم يتكلم عن التوحيد. ولذلك يريد ان غير المسلمين يقفون بجواره لإزالة ماذا؟ الحاكم الفاسق الفاجر وليس الحاكم الكافر. واضحة المسألة؟ هذا كلام واضح، انا لم اتي بشيء من عندي، ولكن استفدت فقط من ان هذا الرجل يغير المصطلحات ويستخدم مصطلحات مخالفة لمصطلحات الكتاب والسنة وفهم السلف والعلماء حتى المخالفين لنا، مصطلحاتهم معروفة. يقول الشيخ حفظه الله: أقول ما رآه الأستاذ غايته وأتباعه، أتباع عطف على الأستاذ، يعني ما رآه الأستاذ وأتباعه، ما رآه الأستاذ غايته وغاية أتباعه ومطمح أبصارهم هو شيء مهم، ولكنه غير غاية الأنبياء. يعني الشيخ فهم أنه يقصد أن يحكم حاكم مسلم عادل، مسلم عادل، ولكن هذا حسن وهو شيء مهم، ولكنه غير غاية الأنبياء، وأعظم منها وأجدى منها الاهتمام بهداية الناس ودعوتهم جميعا، قويهم وضعيفهم إلى التوحيد، وهي غاية الأنبياء والمصلحين. يعود الشيخ مرة أخرى يقول: حتى ولو كان إصلاح الحب شيئا مهما ويدعو إليه الشرع، فلم يدعو إليه أول المهمات، جعل سقف أول المهمات التوحيد. فاكرين الشيخ لما ضرب المثال بالأمس، لما كنا بنقرأ بالأمس في ترتيب الصلاة وترتيب الحج، فكذلك الدعوة ترتيبها توقيفي. قال: وقول إن قيادة الفجار هي منشأ جميع الكوارث والنكبات التي مني بها الجنس البشري، قال: أقول قد تكون هي من الأسباب، وإلى جانبها أسباب أخرى، هي كفر الشعوب بالله وإشراكها به وفسوقها عن هداية الأنبياء. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طبعا الفسق هنا ليس المقصود فسق بدون كفر، لكن فسق مع الكفر. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فإذا الله عز وجل لو نظرنا إلى القرى التي أهلكها في القرآن الكريم والمجتمعات التي دمر عليها، كان أعظم الأسباب محاربة المرسلين، وما كان يدمر على أمة إلا بعدما يبعث فيها رسولا منها. وما كنا مهلك القرى وأهلها إيه؟ غافلون. لا، لابد أن يقيم عليهم الحجة الرسالية، يرسل إليهم المرسلين، واضح؟ لابد. لكن فسق وفجور وكفر قبل إرسال المرسلين يعفو عنه إلى أن يرسل المرسلين، أقيمت عليهم الحجة الرسالية، عادوا المرسلين، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه فأخذتهم، يحدث الأخذ والعقاب الأليم حينما يعادون رسل الله. وذلك قال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. قال المؤلف حفظه الله فبظلم الناس، يقصد بأعظم الظلم هنا الشرك، حكامهم ومحكوميهم وأغنيائهم وفقرائهم، يصب الله عليهم الكوارث والمصائب والنكبات من الحروب المدمرة والأمراض الفتاكة والمجاعات المهلكة والصواعق والفيضانات ونزع البركات من الأرض وغيرها. إذن الظلم وأشده الشرك بالله. ولكن وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعد. والقصد بالظلم هنا الظلم وأعلاه الشرك، لأنه لو أشرك سيظلم. يقول المؤلف حفظه الله أقول ومع هذا فعبادة الأوثان الموجودة في الهند وغيره أبغض إلى الله وإلى أنبيائه والمصلحين من ظلم الحكام على فظاعته وبغضه إلى الله. إذن الشيخ كان يتكلم عن الظلم العادي في الجملة السابقة. أقول ومع هذا فعبادة الأوثان الموجودة في الهند وغير الهند أبغض إلى الله وإلى أنبياء الله والمصلحين من ظلم الحكام على فظاعته وبغضه إلى الله. يعني لا نحابي ولا نحسن القبيح، القبيح لا يحسن. ظلم الحكام أمر مبغوض إلى الله وإلى عباد الله الصالحين. قال ولذا لما كانت عبادة الأوثان أعظم الظلم، قال ولذا ترى إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ثم قال وفي وقته أظلم الحكام وأعتاهم وأفسدهم، لكنه جعل غايته الدعوة إلى التوحيد. يعني في وقت إبراهيم كان يوجد أظلم الحكام، وفي وقته عليه الصلاة والسلام أظلم الحكام وأعتاهم وأفسدهم، لكنه جعل غايته، هل إزالة الحاكم وعمل انقلاب؟ لا، لكنه جعل غايته الدعوة إلى التوحيد ومحو الشرك. فإذا ما ظهرت كلمة التوحيد وأفل صوت الشرك صلح حال الناس حكاما ومحكومين. حرب الشرك الأول وادعوا إلى التوحيد، حينئذ ستطهر الأرض من الظلم ولكنكم قوم تستعجلون. قال ويقول أيضا فإن أراد أحد اليوم أن يطهر الأرض ويستبدل فيها الصلاح بالفساد والأمن بالاضطراب والأخلاق الزكية بالإباحية والحسنات بالسيئات، لا يكفيه أبدا أن يدعوهم إلى الخير ويعظهم بتقوى الله. اسمعوا الكلام الخطير، إن أراد أحد اليوم أن يطهر الأرض ويستبدل فيها الصلاح بالفساد والأمن بالاضطراب والأخلاق الزكية بالإباحية والحسنات بالسيئات، لا يكفيه أبدا أن يدعوهم إلى الخير ويعظهم بتقوى الله وخشيته ويرغبهم في الأخلاق الحسنة، بل من المحتوم عليه أن يجمع من عناصر الإنسانية الصالحة ما يتمكن من جمعه ويجعل منها كتلة متضامنة وقوة جماعية تمكنه من انتزاع زمام الأمر من الذين يقودون موكب الحضارة في الدنيا وإحداث الانقلاب المنشود في زعامة الأرض وإمامتها. لا يكفي للإصلاح أن تدعو الناس، لابد من عمل الانقلابات. انظر، لابد من أن يجمع من عناصر الإنسانية الصالحة ما يتمكن من جمعه. إذن عمل الداعية أن يجمع العناصر الصالحة لعمل انقلاب. إذن أنا كداعية لا أصحح معتقدات الناس ولا بدع الناس ولا أحارب المعاصي ولا أفعل شيئا من هذا، ولكن يكون عملي شيء آخر، أبحث أن عن العناصر الصالحة التي أكون منها جماعة تستطيع أن تقوم بعمل انقلاب في الأرض. تخيلوا، يبقى الدعوة إلى التكتل والتحزب من أجل أن ننزع زمام الأمر. هذا يسمى في الشرع إيه يا أخوانا؟ خروج على الحكام ومنابزة لهم، وهذا من الفتن التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمع علماء أهل السنة والجماعة على النهي عن ذلك في كتب الاعتقاد. فكيف يكون هذا هو الغاية من العمل الدعوي؟ فهذا أمر محرم شرعا. وهذه السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الحكام عمل بها أئمة السنة وكتبوها في كتب الاعتقاد. والإمام أحمد حينما أراد الفقهاء أن يجتمعوا من أجل أن يخلعوا المأمون الحاكم الخليفة الذي كان يدعو الناس إلى مذهب الجهمية ويمتحن العلماء ويعذبهم، وأحمد سجن وعذب وكاد أن يقتل، اجتمعوا من أجل عزل والخروج عليه. فناظرهم أحمد، مع أن أحمد كان المفروض عليه الإمام أحمد أن يفعل ماذا؟ أن يقف معهم. ما هو ناله من العذاب ما ناله ومن السجن والتشريد ما ناله، ولكنه كان إماما بحق، فقال ها اتقوا الله في الدماء. فقالوا ماذا نفعل؟ أفرأيتها إلى هذه الفتنة؟ فقال الفتنة حينما يوضع السيف. هذه فتنة خاصة، اسمعوا الكلام المهم، هذه فتنة خاصة، ولكن إذا وضع السيف ستكون الفتنة عامة، تحدث حرب وفتن وقتل للمسلمين. ألا يسمع هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب كلام الإمام أحمد؟ يعني لما تيجي يقول لك يعني ما أنت شايف اللي بيحدث، يا عم شايف اللي بيحدث، والله شايف زي ما أنت شايف وأكتر كمان، في ظلم في ظلم، في فتنة في فتنة، ولكن الفتنة الخاصة والناس لسه عايشة ودماءها والحمد لله. لكن حينما تحدث فتنة وسلاح وندخل في انقلابات، ما الذي يترتب على ذلك؟ الفتنة تصبح فتنة عامة. انظروا إلى سوريا، وانظروا إلى العراق، وانظروا إلى اليمن، وانظروا إلى ليبيا. فالحمد لله أن نجى بلادنا، ونسأل الله أن ينجي سائر بلاد المسلمين. هذا ما قاله الأئمة سابقا. شوف الإمام أحمد، تقوا الله في الدماء. قالوا ألا ترى إلى ما نحن فيه من فتنة؟ قال هذه فتنة خاصة، خاصة معنا إحنا اللي بنعذب، إحنا اللي بنسجن، وإحنا علماء، فتنة خاصة بينا. لكن عامة الناس لو وقعت الفتنة ستسيل الدماء أنهارا. انظر إلى، يجي داعي يقول لك ما إحنا اتسجننا، ما تتسجن يا عم، وفيها إيه يعني لما تتسجن؟ يعني أنا عشان أتسجن أخلي البلد إن مت ظمآن فلا نزل القطر؟ طالما انا اعطش الهي ما الناس تشرب. اين الخوف على الامه والخوف على الناس والخوف على امه الاسلام؟ فانظر الى هذا الرجل والى ما دعا اليه. يقول الشيخ حفظه الله ردا عليه، اقول رحم الله المودودي، الشيخ يعني طيب قوي الشيخ، والله الشيخ ربيع طيب جدا يعني، بيدعو له بالرحمه. انا صعب علي يعني ان اقراها حتى، يعني اللهم عاملهم بما يستحقون، الدماء التي تسيل من اعمال هؤلاء. يقول مع ذلك الشيخ رحم الله المودودي، لم يدل نبي من الانبياء بمثل هذه التصريحات القويه التي تكلفه واتباعه، تكلفه وتكلف اتباعه بانتزاع زمام الأمر من الذين يأخذون موكب الحضارة في الدنيا. لقد ألقى عبئا كبيرا على أناس ضعفاء، حقيقي ألقى عبء كبير. الله رحيم، رحمة ربنا لا يجعلنا نكلف هذا التكليف. تخيل أنا لما أجي في وسط شباب في الجامعة ولا حاجة، والناس دي بتحترمني، والشيخ جاي يلقي محاضرة، شباب عايز يتعلم مني دينه، وعايز بعد كده يعرف الحق فين والباطل فين ويتخرج بالجامعة يتجوز ويشتغل ويطبق شرع الله في نفسي وفي أسرتي. هو منتظر مني أقول له اعمل كذا واختار الوظيفة التي تليق بك وتوافق شرع الله وتزوج الإنسان الصالحة واتق الله في عملك واتق الله في جيرانك واتق الله في أهل بيتك وتعامل مع زوجة المستقبل بكذا والبنت تسمع مني أقول لها إيه والشاب فجأة يسمعوني بقول لهم أتعرفون لماذا جئتكم؟ لقد جئتكم من أجل أن أكلفكم بشيء ما كلفكم الله به، والله ما كلفهم الله. أنتم مطلوب منكم أن تقوموا بإزالة جميع طواغيت الأرض، مهمتكم إزالة جميع الطواغيت، الطاغوت الأمريكي القابع في البيت الأبيض والطاغوت الروسي القابع في الكريملين والطاغوت الذي يقبع في لندن والذي، ولكن قبل هؤلاء أزيلوا رأس الحكم في بلادكم أولا وحاربوا جيش بلادكم واقضوا عليه كما قال الله في القرآن قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وأولى الكفار هم الموجودون في بلادكم، من؟ رئيس الدولة وأهل الحل والعقد في البلاد، اقضوا عليهم. ده في جيش أو في شرطة الأول، ولو اقضوا عليها، طب ده في جيش هيجيلنا بعد كده برضو. ايه ده بتكلف الشباب بإيه؟ والله الذي لا إله غيره ما كلفهم الله بهذا، أنت كلفتهم شططا. ولذلك يسمعك الشاب ويروح بيته يسرح ويقفل عليه أوضته ويبدأ يفكر إيه ده؟ هو ده الإسلام؟ وبعد كده تأخذه الحمية لأنه شاب غر ضعيف وإمكاناته ضعيفة وفي نفس الوقت أفقه محدود ويسمع بس إحنا نقدر نقف قصاد الجيش ده كله. عارف لو صدقتم في الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ب314 عدد غزوة بدء. أنا بقول لكم الكلام اللي كان بيتقال لنا في الجامعة، أقسم بالله بقول لكم الكلام اللي كان بيتقال لنا في الجامعة. أنا ما بتصورش إياكم فاكرين إن أنا بسرح كده وبستدعي كائنات من الفضاء ولا حاجة، لا. أنا بقول لكم الكلام اللي كان بيقال لنا، ولما كنا بنناقشهم بتوع الجهات كانوا بيقولوا لنا إيه؟ تقول لهم طب والعدد تقدروا تعملوا الكلام ده إزاي؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ب 314، يبقى نبدأ ب 314 عدد غزوة بدر، والله سينصرنا. يسمع الكلام الشباب ده يروح يعمل الخلية وفي الآخر تلاقيه تعلق على المشانق أو دخل السجن. بعد كده ما بيتعلموش. الشباب اللي بعدهم ما بيتعلموش من الخيبة التقيلة اللي وقع فيها اللي قبله. تيجي يبدأ جيل جديد بنفس، بيفكروك بالحيوان اللي ما بيتفرق بين البشر، البني آدم والحيوان. البني آدم بيتعلم، ربنا علمنا أننا نستفيد من تجارب السابقين. بص هقول لكم على معلومة كده، ربنا سبحانه وتعالى جعل البشر لا يقصون قصا، الأجيال لا تقص، يعني مش جيل يعيش ويموت ويخلق ربنا جيل جديد يبدأ من أول وجديد، لا، وإنما الأجيال تتداخل. وإذاك تجد الجد موجود والأب موجود والحفيد موجود، لماذا؟ حتى تتكامل التجارب، فلا تبدأ أنت من الأول وإنما بتاخذ تجربة أبيك، وأبوك خد تجربة جده. ولذلك الطيارة الآن هي تراكم خبرات، السيارة تراكم خبرات، التليفون المحمول تراكم خبرات من أجيال سبقت. هذه الحضارة الموجودة المدنية الآن والتكنولوجيا ليست ملكا لأهل هذا العصر، وإنما هي حصاد تجارب آلاف السنين، ضعوا هذا في اعتباركم. الحضارة المعاصرة ليست ملكا للأوروبيين، إنها ملك جميع أجيال الأرض، وكل يستفيد ممن سبقه. ولذلك يجب عليك كداعية لما تمسك الطالب اللي بتعلمه ما تخلوش يبدأ زي ما انت بدأت، لا يبدأ من حيث انتهيت انت، ما يبدأش يجرب ويقع ويجرب. وكنت انت في التبليغ والدعوة وخرجت من التبليغ والدعوة دخلت الإخوان ثم تاب الله عليك دخلت مش عارف ايه، كنت صوفي كنت كذا، يبدأ هو، لا الأعمار قصيرة، خليه يبدأ من حيث انتهيت أنت، اعطيه تجربتك واديله التجربة خالصة بإخلاص وصدق. افعل هذا مع ابنك، ابنك، عشان ما يبدأش من أول، لا يبدأ من ايه، من حيث انتهيت أنت، توريه مواطن العثار والخطاء الأخطاء التي وقعت فيها حتى يتجنبها. فللأسف هؤلاء عاملين زي ايه، تجد النملة المعاصرة ثقافتها هي زي النملة اللي كانت ايام سيدنا سليمان، ما استفادتش. ولذلك تجد الحيوان بيصطاد بنفس الأسلوب اللي يصطاد به غيره، الأسد على قوته بيقع في الخية، الزبية التي تصنع له بيقع فيها هي هي، ما ابوك وقع فيها واصطادوه جابوه في المتحف ولا جابوه في حديقة الحيوان هو يقع فيها برضه. ليه؟ لأن هذه حيوانات، فكيف تكونون أنتم بشر لكم عقول ومع ذلك لا تستفيدون من تجارب السابقين؟ يعني يجي الوقت ناجح إبراهيم وكرم زهدي، سيبك من عاصم عبد الماجد راح في 60 دقيقة، تكلم عن ناجح إبراهيم وعاصم عبد الماجد وهؤلاء كانوا في مشتركين في قتل السادات، الآن رجعوا وبيقولوا للناس تجاربهم، إحنا أخطأنا وأخطأنا كت كت وكت وكت. الشباب ما يسمعوش له، ويسمع لمين؟ لطريق الزمر. يا عم ما تسمع من دول، ما تتعلم من اللي وقع وبيقول لك تجربته للأسف. فإذا أيها الإخوة الكرام، يقول الشيخ هنا حفظه الله، إن لم يوجد نبي من الأنبياء كلف أتباعه هذا التكليف العظيم، تكليف صعب جدا، هذا تكليف بما لا يطاق، الشرائع لا تكلف به، ما يكلفونكم به تكليف بما لا يطاق، أن تقوموا بالقضاء على كل الطواغيت في الأرض والحكام اللي في الأرض والجيوش. وبعد يقول لك اصل هيجي المهدي وفجأة مش عارف ايه والحور، زي ما كان بيقول شكري مصطفى، وتحدث بعض الاشياء احنا منتظرين ظهور المهدي، وذاك سفر اليمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اخر الزمان والايمان يماني، ثم بعد ذلك منتظرين محارب وكل واحد اشترى فرس وجاب سيف علشان الحرب ستكون الأخيرة بالسيوف والطيارات، ربنا هيدمرها كلها وساعتها نقف كلنا قصاد هؤلاء نحاربهم بالخول. راحوا اشتروا، والله هناك أناس ذهبوا اشتروا خيلا، اشتروا حصنة عشان الحرب هتكون بالسيوف وبالحصن، تلاقي واحد خدعهم من تجار الخيول عشان يبيع لهم خيول معطوبة ولا حاجة. المهم يقول بس خلي بالك الناس دي ممكن يتاكل عليها عيش كويس قوي، أغبية جدا، والله في ناس أغبية جدا، أينما توجهه لا يأتي بخير في بعض. ولذلك اللي بيمشي في السيرة دي نوعيات معينة منغلقة، ولا بتجيبه يمين ما بيتوجهش، أينما توجهه لا يأتي بخير، وما ينفعش يبقى طالب علم أبدا لأنه غبي، هو اللي بيروح يلبس حزام ناسف ده غبي. أما أنا جاي أقول لك البس حزام ناسف، طب وأنت تسيبني ليه؟ مش ما تيجي معايا يا شيخ، الجماعة حلوة برضه، الصحبة حلوة، هتلبس انا الحزام الناسف وانت تقعد تتجوز 4؟ لا يا عم الشيخ، انا اروح للحور العين، ما تسيب الاربعة اللي معاك يغوروا في داهية وتروح انت للحور العين احسن، ولا ايه؟ تقل الشيخ متجوز 4 وبيغير، واخد بالك؟ ويخلي الواد يقول له والواد مش لاقي يتجوز، يا عم بدل ما تتجوز 4 ما تجوزني، قالوا لا لا لا انا عندي ليك جوازة احسن، فين؟ في الجنة، يلا غور، واخد بالك؟ سبحان الله، خلي بالكم، خافوا على اولادكم، والله خافوا على اولادكم، اللي بننصح بيه اولادنا واللي بننصح بيه شبابنا، لكن للاسف بيخبوا اولادهم. والله انا اعرف داعية من التكفيرين الكبار اللي بيحرضوا الشباب على هذا، ابنه في اتحاد الشرطة الرياضي، طب ازاي ده انت بتكفر الحكومه؟ بس انا كنت عايز اعرف ولغايه دلوقتي، طب ابنه دخل اتحاد الشرطه الرياضي ازاي؟ ده محتاج واسطه عاليه قوي قوي قوي، كبيره قوي على الاكتاف، ولا ايه يا اخوانا؟ عشان يوصل لاتحاد الشرطه الرياضي. الكلام ده كان في عصر السيد حسني مبارك رحمه الله في الدنيا والاخره. قال: انظر يا اخي من رحمه الله بالانبياء، كان الله يبعث كل نبي الى قومه خاصه ويقول له: ان عليك الا البلاغ. فاذا وضع الشاب نصب عينه القيام بهذه المسؤوليه الضخمه التي لم يكلف بها الانبياء، كيف تكون حياته؟ كيف يعيش في جحيم لا يطاق؟ اسمع الشيخ كلامه، كلامه فعلا والله يكتب بماء من ذهب كلام هذا الشيخ الجليل. بيقول لك هذه مهمة لم يكلف رب العالمين بها أي نبي من الأنبياء، فكيف نكلف بها نحن شابا ليس بنبي؟ الله لم يكلفه بها. فإذا وضع الشاب نصب عينه القيام بهذه المسؤولية الضخمة، انقلاب عالمي التي لم يكلف بها الأنبياء، كيف تكون حياته؟ كيف يعيش في جحيم لا يطاق؟ وسبب ذلك زلة عالم رسم لنفسه منهجا جديدا لم يأتي به الأنبياء، ولا دل عليه كتاب ولا سنة، ولا عرفه المسلمون سابقهم ولا لاحقهم. الكلام ده يا ريت تقصوه من الكتاب وتجعلوه كده يعني محفوظا من محفوظاتكم. قال المؤلف: الأنبياء جاءوا لهداية البشر إلى الخير، ما جوش بكنابل، لم يأتوا بقنابل، ولم يأتوا بتدمير للناس. الأنبياء رسل هداية، رسل خير. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا، قالوا إيه؟ خيرا. يبقى أنت المفروض تعطي الأذان ولا إيه؟ تعطي الناس الخير وتقدم الناس للخير الذي قدمه الله لهم. الأنبياء جاءوا لهداية البشر إلى الخير وإنقاذهم من براثن الشرك وأسبابه، ولم يتركوا هذا ويشتغلوا بجمع عناصر الإنسانية الصالحة بانتزاع السلطة وأزمة الأمور من قادة موكب الحضارة في الدنيا، بل يربون الناس على العقيدة والخير. طب قولوا إن في أذان؟ إيه؟ فيقول عن الشاب عما قاله المودودي: وسبب ذلك زلة عالم رسم لنفسه منهجا جديدا لم يأتي به الأنبياء، ولا دل عليه كتاب ولا سنة، ولا عرفه المسلمون سابقهم ولا لاحقهم. الأنبياء جاءوا لهداية البشر إلى الخير وإنقاذهم من براثن الشرك وأسبابه، ولم يتركوا هذا ويشتغلوا بجمع عناصر الإنسانية الصالحة بانتزاع السلطة وأزمة الأمور من قادة موكب الحضارة في الدنيا. لم يفعلوا هذا الأنبياء، بل يربون الناس على العقيدة والخير. فإذا استجاب لهم الناس ووجدت لهم الأرض التي ينطلقون منها للجهاد في سبيل الله، جاهدوا الناس ليقولوا لا إله إلا الله، ويعلنوا كلمة التوحيد، ويتبرأوا من الشرك وأوضاره وأقذاره. وإن لم يصل أتباعهم إلى هذا المستوى، لم يطلقوا مثل هذه التصريحات والتهديدات لجبابرة الأرض، يعني رسول من الرسل، لم يصل أصحابه إلى هذه المكانة بحيث يكونون مؤهلين للجهاد في سبيل الله كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن لم يصل أتباع الأنبياء إلى هذا المستوى، لم يطلقوا مثل هذه التصريحات والتهديدات لجبابرة الأرض، يعني سنقتلعكم، سنفترسكم، سنقتلعكم، سنفعل وسنفعل، ولم يعرضوا أتباعهم الضعفاء للويلات والنكبات، ولو كانوا يحملون أعظم أمانة ويدعون إلى أسمى المبادئ وهو التوحيد. ولذلك يعني كنا نرى سنسحقكم وسنفعل ما تنظر لقوتك إيه على الأرض قبل أن تدعي ما قلت. وفي الآخر أول واحد قلت يا أبو فكيك. قال: فكيف بالمساكين الذين أعرضوا عن منهج الأنبياء وتركوا أعظم الأدواء وهو الشرك يفتك؟ يعني إذا كان هذا بالنسبة لصحابة الأنبياء وهم الموحدون العالمون العاملون العباد الزاهدون المؤهلون لنصرة الله، فكيف بالمساكين الذين أعرضوا عن منهج الأنبياء وتركوا أعظم الأدواء وهو الشرك يفتك بالأمم ولم يدخل هذا في حسابهم، ثم يريدون أن يجمعوا من العناصر الصالحة لانتزاع السلطة كتلة متضامنة وقوة جماعية ليصلوا بهم إلى ما رسموه لأنفسهم وجعلوه مطمح أبصارهم. فقل لي بربك من أين نأتي بهذه العناصر الصالحة ونحن قد تخلينا عن عقيدة الأنبياء ومنهجهم في التربية والدعوة؟ أتهبط علينا من السماء؟ إن السماء لا تمطر رجالا صالحين لانتزاع الأمور والحكم ممن بيدهم أزمة الأمور، وإنما هؤلاء يتربوا على الأرض ولا يكن تربيتهم من أجل هذا، وإنما التربية تكون من أجل إرضاء الله عز وجل. ثم إن شاء رب العالمين أن يعطيهم تمكينا في الأرض أعطاهم، وإن لم يشأ فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين. ثم قال، ثم يقول الأستاذ المودودي: إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها. أوه، دخلنا هنا في الكذب على الله صراحة. يعني نحن حينما نريد أن نعلم حجم أي شيء من الأشياء، حجمه في الدين وميزانه في الدين بالكتاب والسنة أم بالأهواء؟ كتاب والسنة. قال: إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، وأهمية هذه المسألة وخطورة شأنها ليست مستحدثة في هذا العصر، وإنما هي مقرونة ومنوط بها منذ أقدم الأزمنة. حلو أوي دليلك إيه يا عم الشيخ؟ قال: وناهيك من شاهد بالقول السائر. القول السائر يعني إيه؟ المثل: الناس على دين ملوكهم. ودي حجة يا عم الشيخ. يعني أنا أجي مثلا على سبيل المثال أستدل في الدين، أستدل بالأمثال، أجي مثلا أتكلم معك مثلا في أي مسألة من المسائل تقول لي ما دليلك؟ أقول لك: وناهيك من شاهد القول السائر، وأروح قايل لك مثلا أي مثل من الأمثال ينفع الكلام ده؟ قال: وناهيك من شاهد بالقول السائر الناس على دين ملوكهم. ومن ثم تكرر في الحديث، أني حديث لا أدري، إن علماء الأمة وكبراءها هم المسؤولون عن إصلاح شأنها وفساد أمرها. ده حديث صحفي، يعني الحديث ده هل لغة النبي عليه الصلاة والسلام كده؟ يعني أنا بسألكم سؤال: إن علماء الأمة وكبراءها هم المسؤولون عن إصلاح شأنها وفساد أمرها، النبي قال كده باللفظ ده؟ الكلام ده لا يقوله يعني عالم من العلماء عنده لغة عربية قوية، فكيف ينسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن علماء الأمة وكبراءها هم المسؤولون عن إصلاح شأنها وفساد أمرها. هكذا الشيخ قال، هكذا في نظر هذا المفكر الكبير، وأشهد الله، الشيخ بقى يرد يقول لك إيه الشيخ؟ وأشهد الله لو أنني سمعتها من إنسان صادق ينقل عنه لظننته واهما على هذا المفكر، ولكن ماذا أقول؟ يعني لما وجده بيستدل على أكبر مسألة ويقول إن هذه المسألة هي أهم المسائل وأم المسائل ومسألة المسائل وأصل أصولها، ظنه سيستدل بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما وجده يقول هذا قال: أشهد الله لو أنني سمعتها من إنسان صادق، يعني ينقل عنه أن سمعها منه، لظننت، الصادق مش هيكذب، لظننت واهما على هذا المفكر، ولكن ماذا أقول؟ وماذا يقول غيري وهو في كتابه الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية. الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية كان بينصح في محاضرة من المحاضرات جماعة الإخوان المسلمين وهم دول الحركة الإسلامية، فبيبين لهم الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية، ثم طبعت في كتاب. فيقول: الذي ألقاه محاضرة في جمع من أعضاء الجماعة الإسلامية وأنصارها والمتأثرين بها، ألقاها في مؤتمر حاشد منذ أكثر من 40 سنة، ويتداوله الناس وخصوصا أتباعه بكل حفاوة وتقدير منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، ما حدش نقده. قال الشيخ حفظه الله: إن مسألة المسائل هي ما جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي مسألة التوحيد والإيمان، وقد لخص الله في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فهذه مسألة المسائل وأم المسائل وأصل الأصول، وليس القيادة والزعامة. متخيل لما تربي الشباب على إن مسألة القيادة والزعامة هي أصل الأصول، يبدأ الشباب فعلا حتى لو تخرج من كلية الطب زي عبد المنعم أبو الفتوح ما يشتغلش في الطب، ويشتغل بالزعامة ويهتم بالزعامة، هدفه يوصل رئيس جمهورية، وعايش لغاية دلوقتي على أمل إنه يبقى رئيس جمهورية. من تعلمتهم منذ أن كانوا أطفال صغار شباب، علمتهم إن الهدف من الحياة إقامة الزعامة والقيادة في الأرض، فيخرج من عندك عايز يبقى زعيم وعايز يبقى رئيس بأي أسلوب. إيه الأسلوب؟ يمسك سيف ويمشي. قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لست وحدك وإنما الذين من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقدم المعمول على العامل لإفادة القصر والحصر والاختصاص، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولذلك لم يقل بل الله فاعبد وكن من الايه المخلصين، كما قال في سورة الزمر ايضا نفس السورة: فاعبد الله مخلصا له الدين. لكنه لما قال فاعبد الله، فاعبد الله، يجوز ان يعبد الله ويعبد مع الله لانه لم يخصه ولم يقصر العبودية عليه، فقال مخلصا يبقى لا شريك له. لكن لما قال بل الله فاعبد لم تحتج الى مخلصا، فقال وكن من الشاكرين. فهنا قال هذه هي مسألة المسائل، ومن اجلها دار الصراع بين الانبياء والامم، ليس على الكراسي وانما على التوحيد. ومن اجل كلمة التوحيد دار الصراع بين الانبياء والامم الضالة، ومن اجلها اغرق من اغرق كقوم نوح، ودمر من دمر كبقية الامم، وخسف بمن خسف به، وعذب من عذب، وقد سخن ادلتها الكثيرة فيما سبق، فارجع واقرأ. ثم يقول المودودي ايضا: وغاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة. غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة. فرد الشيخ وقال: أقول إن غاية الدين الحقيقية والغاية من خلق الجن والإنس والغاية من بعثة الرسل وإنزال الكتب هي عبادة الله وإخلاص الدين له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ألف لام را: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. إذن غاية الدين بل غاية خلق السماوات والأرض كما قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا، ولم يقل إقام نظام الإمامة الصالحة الراشدة. قال: وحيث إن هذا هو تصور الأستاذ المودود للقيادة والزعامة والإمامة، هي غاية الدين الحقيقية، وهي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، فمن المناسب أن أسوق هنا رد شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن المطهر الحلي احد الروافد الامامية، امام من ائمة الرافضة الاثني عشرية، اسمه ابو ابن المطهر الحلي، شيخ الاسلام، صنف كتابا ردا عليه، لان هذا الرجل صنف كتابا في الامامة، فشيخ الاسلام صنف كتابه وسماه منهاج السنة النبوية، في بيان ضلال الشيعة والقدرية. واضح؟ منهاج، وهو من اعظم كتب شيخ الاسلام رحمة الله عليه. فهنا يقول: فمن المناسب ان اسوق هنا رد شيخ الاسلام ابن تيمية على ابن المطهر الحلي، احد الروافد الامامية، الامامية اللي هم الاثنى عشرية، لانهم سموا بالامامية ليه؟ لان الدين عندهم يقوم على الامامة. خد بالك من الكلام ده كويس، عشان لما يجي المؤلف يؤلف كتاب اسمه الشقيقان المودودي والخميني تبقى فاهم القصة كويس. الامامية لان دينهم يقوم على الامامة، اهم من التوحيد عند الشيعة الروافد بتوع ايران. الامامة، امامة الائمة الاثني عشر، اهم عندهم من التوحيد، ولذلك اسمهم الامامية. قال: فمن المناسب ان اسوق هنا رد شيخ الاسلام ابن تيمية على ابن المطهر الحلي احد الروافد الامامية الذي بالغ في شأن الامامة وغلا فيها. قال شيخ الاسلام: ساذكر كلام الرافدي فقط ونصلي وبعد كده نكمل. قال المصنف الرافدي، شيخ الاسلام بينقل عنه وهينقده زي ما عمل الشيخ ربيع، بينقل عن المودودي وينقده. قال شيخ الاسلام رحمه الله: فصل. قال المصنف الرافدي: اما بعد، فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على اهم المطالب في احكام الدين، رسالة ابن المطهر الحلي عن اهم المطالب في احكام الدين واشرف مسائل المسلمين، وهي طبعا انت منتظر يقول ايه؟ التوحيد والايمان بالله. قال: وهي مسألة الامامة التي يحصل بسبب ادراكها نيل درجة الكرامة، وهي احد اركان الايمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن. جعلوا قضية زي مثل قضية الصلب والفداء عند النصارى، افعل ما شئت طالما لم تؤمن بقضية الصلب والفداء فانت مخلد في النار، دي حقيقة عندها. نفس الكلام عند الرافضة، افعل ما شئت، آمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خير وشر حلو ومر، أقم العبادات الخمسة، أدي كل ما عليك، افعل، كن في أخلاقك كالنبي صلى الله عليه وسلم. لم تؤمن بالأئمة الاثني عشر فأنت كافر مخلد في النار. نفس الكلام عند النصارى، إن لم تؤمن بقضية الصلب والفداء وبكون المسيح الفادي المخلص كنت مخلدا في النار فقط. وهنا ينبري شيخ الإسلام للرد عليه، وبإذن الله نلتقي الساعة 4:30 بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.